حاول تكون فيه نقص نقص ولا شيء. ثم تقضى وانا نقابل معي. فهمتنا يا ابراهيم؟ ان شاء الله. هذه مش جايه ثلاثه كل واحده من وحده، انت تقضى وانا تبع منا باش نصوبها بعدين لها بيصوبها عندهم شخص ماشي مشكله. ما هذه غير من قلت هذا الطالب واحد يكتب هذه مازال ما 13 والشيخ مشى فيها على ترتيب معين ظننا 43 شهر يعني، وانا الترتيب ذاك ما ادري انه فيها فيش مراعاه ترتيب المواضيع كما ينبغي. كان الشيخ عبارة عن إناء من عنده، فأنا جد تقديم آخر رتبته سيأتي معنا إن شاء الله. وإذا الشيخ ما فيش حرج تعلق تسليم إيه مش نعبي راجعه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستهل المجلس هذا إن شاء الله، هو أول مجلس في التعليق على هذه رسالة، وهي أسئلة وأجوبة في الصف في الصرف، ورتبها شيخنا أحمد بن أحمد المختار الجكني محمد إبراهيمي من محاضر العلم منهم حفظه الله تعالى. كان ترتيبه لها في الثامن من شهر رجب سنة 27 400 ألف لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخنا أحمد بن أحمد المختار حفظه الله تعالى هو من كبار المشايخ ومن كبار تلاميذ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، تربطه به عمومة. وكان سافر قديما من موريتانيا إلى المدينة، كان بها الشيخ محمد الأمين، ودرس عليه ولزمه في كثير من حله وترحاله، وهو الذي جمع شرح الشيخ الأمين على مراكز سعود. فكان يأتي الشيخ بالكتب ويملي عليه الشيخ محمد الأمين، فيجمع الشيخ ويكتب، وأحيانا يشرح شرحا أيضا يجمعه الشيخ. وهو الذي طبع أخيرا في مجلدين من جمع وترتيب شيخنا أحمد حفظه الله تعالى، وهو الآن هو مفتي في الحرم المدني، يعني يجلس مقابل مكتبة عمر بن الخطاب في المسجد النبوي، يجلس بعد العصر وموكل للإفتاء، والطلبة يغتنمون الفرص فيجلسون للتدريس للدراسة، وإذا جاء من يستفتي أفتاه الشيخ متفنن متبحر في علوم كثيرة ما يتعلق بالاعتقاد أو الفقه أو الأصول أو النحو أو علوم اللغة أو السيرة، ولو في ذلك كثير من الجمع والكتب حفظه الله تعالى. له مجالس مع الشيخ الأمين قبل، وله هذه الأسئلة ونجمة في الصرف أيضا، له نظم في الأسماء والصفات، له نظم مغني اللبيب اختصارا وشرح تعليقا عليه، له أيضا في مجموع مختصر في السيرة، له مواهب الجديد في أدلة خليل، كان شرطه فيها أن يذكر أدلة المذهب في كل مسألة مبنية على الدليل. وما خالف الدليل الأقوى فإنه يأخذ بما وافق الدليل ولو كان على خلاف مذهب مالك، ولم يتعرض فيه للمسائل التي تتعلق بالاجتهاد، مسائل اجتهادية والفروع. قال لنا هذه لم يعالج عليها، وإنما اقتصر على ما ينبني عليه على الدليل. وله أيضا ترتيب لشرح أحد مشايخه أحمد زين الدين أظن الشنقيطي على المنهج المنتخب في قواعد المذهب للزقاق، فإنه رتب شرح شيخه، يعني شرح الشيخ كان فيه نوع صعوبة فهو هذبه ورتبه وقربه للطلبة. نعم. ورسالته هذه قد تضمنت أسئلة وأجوبة في الصرف، وهي تقدمة للطالب في فن الصرف، ويصح أن تكون كالمقدمة كمبادئ يستفتح بها الطالب دراسته في الصرف. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل لها القبول، فيجعلها كالمقدمة الآجرومية لمؤلفها، ما يكاد الطالب يقرأ في النحو إلا ويمر بها ابتداء. فنسأل الله جل وعلا أن يمن على شيخنا ويبارك له في جميع هذا، فتكون كذلك من هذا القبيل. نعم. وكما ذكرت هي في فن الصرف، والصرف هو نوع أو علم من علوم اللغة الاثني عشر، في جمعها بعضهم في قوله صرف بيان معاني النحو قافية شعب عروض عروض اشتقاق الخط إنشاء محاضرات، وثاني عشرها لغة تلك العلوم لها الآداب أسماء. هذه في الجملة علوم اللغة، ومنها علم الصرف. وأهميته بمكان، هو يميز كثير من معاني اللغة بضبط الكلمة وبنيتها، بل هو يخص لغة العرب دون غيرها، ذلك لما يترتب على اختلاف الأبنية للكلمة الواحدة من معان كثيرة. ولهذا قيل من فاته علمه فاته المعظم. ومما قاله ابن خالص منوها لشرفه وفضله ذكر أن للتصريف فوائد كثيرة في التمييز بين المعاني التي تتحول بتصريف صيغها من الضد إلى الضد. فكلمة القاسط للجائر والمقسط للعادل. فتحولت الكلمة من ضد إلى ضد. ذكره ابن فارس في فقه اللغة. ومما ينبي على أهميته القصة التي يذكرونها عند اجتماع عمرو بن عبيد المعتزلي مع أبي عمرو بن العلاء، فسأله المعتزلي قائلا: يا أبا عمر أيخلف الله وعده؟ فقال أبو عمرو بن العلاء: من العجم أتيت يا أبا عثمان، إن الوعد غير الوعيد، الوعد غير الوعيد. فالوعد مصدر وعد ثلاثي، والوعيد من أوعد الرباعي، والخلط بين الصيغتين أدى به إلى أن ينتقل من ضد إلى ضد. وفي تقرير الفرق بينهما، أي بين وعد وأوعد، قال بعضهم: وقد وعدت القوم فيما فعلوا خيرا وشرا ولكل عمل. وقد وعدت القوم فيما فعلوا خيرا وشرا ولكل عمل، وإن أردت خيرا قل وعدت. وإن أردت الخير قل وعدت، وإن أردت الشر قل أوعدت. شايف الفرق بين وعدت وعدت؟ قال: وإن جلبت الباء قل وعدته، وإن جلبت الباء قل وعدته بالسجل والأدهم، أي هددته. وأمثلة في هذا كثيرة، تغير بنية الكلمة ويتغير معها المعنى. حتى قال أبو حيان: هذه معاني كثيرة لا تكاد تتناهى، قسط وأقسط وحنث وتحنث وآثم وتأثم، معاني لا تكاد تتناهى. وهذه المعاني إنما يفرق بينها ببنية الكلمة. ولو خصوا كل كلمة بحروف معينة لضاق الأمر جدا، واحتاج إلى آلاف الحروف. ولهذا فرقوا بين معتق ومعتق بكسر التاء أو فتحه. مما يدلك على خطورة أمر الصياغة والتصريف. فالخطأ اليسير في ذلك قد يجعلك تفهم من الكلمة ضد المراد منها لا المراد. واضح؟ مما يدل على فضل هذا العلم، يعني معنى ذكر في آية من الآيات، وكان مقصود هو تقريب ما يستفاد فهمه أو ما يستفاد نهي التثبيتية في آيات الكتاب وفي تقليل المعاني هذا العلم. فقوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. ترى صافات اسم فاعل، ويقبضن فعل مضارع. المقصود هنا الإخبار عن الطير أنها تصف أجنحتها وتقبضها حال طيرانها، وهذا المعنى يمكن التعبير عنه بطرق كثيرة، لكن هنا ذكر اسم الفاعل لصف الأجنحة. اسم الفاعل اسم يدل على الاستمرار والديمومة، ذلك أن الأصل في الطيران هو بسط الجناح، كالأصل في السباحة مد الأطراف. وأما القبض فطارئ على البسط يعني يتجدد، فاختير له فعل المضارع، فعبر عنه بفعل المضارع. يكون المعنى أن الطير صافات، ويكون منهن القبض تارة بعد تارة. والمقصود من المثال بيان قيمة الصياغة والتصريف والتعبير عن المعاني الفنية الدقيقة بأوجز عبارة وأدقها، وإنما يمكن تحصيل هذا من تصريف المادة الواحدة إلى صيغ كثيرة ومحاولة استعمال ما هو أولى من غيره. نعم، هذا كبيان فضل هذا الفن العربي، وكما سيأتي موضوعه الألفاظ العربية كما سيأتي. التأليفات فيه كثيرة، يعني هناك تأليفات قديمة كأفعال ابن القوطية وهو مختص في تصريف الأفعال، مؤلفه محمد بن عمر بن عبد العزيز، محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية، توفى سنة 67 و300 للهجرة، كتاب طبع سنة 52 و900 و1000 بمصر. حقيقة الكتاب هذا أنه اختص بتصريف الأفعال ورتب على الحروف بدءا بحروف الحلق ثم الجيم والقاف والكاف وهلم جلاء. وقد شرح الكتاب تلميذ المؤلف أبو عثمان سعيد بن محمد المعافري القطبي ثم السرقسطي. أبو عثمان سعيد بن محمد المعافري القطبي ثم السرقسطي، توفى سنة 400 للهجرة، تلميذ المؤلف نفسه، وشرحه أيضا تلميذ آخر له وهو عبد الملك بن طريف الأندلسي. عبد الملك بن طريف الأندلسي توفى أيضا نحو 400 للهجرة. شرحه كذلك علي بن جعفر السعدي السقلي معروف بابن القطاع، توفى سنة 15 و500 للهجرة. وهذا شرح طبع بحيدر أباد، حيدر أباد سنة 60 300 و1000 للهجرة، سنة 60 300 و1000 للهجرة. ممن ألف أيضا أسعد بن المهذب تهذيب الأفعال بن طريف، توفى سنة 606. كذلك الرسالة البارعة في الأفعال المضارعة لعيسى بن عبد العزيز الإسكندراني توفى سنة 50 و500. أيضا أبنية الأفعال لأبي منصور محمد بن علي الجبان ولد سنة 16 400 الهجرة. 16 400 الهجرة. كذلك الرسالة السابقة رسالة البارعة مؤلفها ولد سنة 50 500 ليس سنة وفاته. رسالة البارعة سنة الولادة ليست الوفاة. 550 سنة الولادة ليست الوفاة. كذلك ممن ألف محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي الأندلسي رسالة باسم فصل المقال في أبنية الأفعال. فصل المقال في أبنية الأفعال مؤلفهم توفى سنة 46 و600. أيضا بن مالك صاحب الألفية له اللامية. اللامية توفى سنة 72 و600 الهجرة. وتأليف أخرى كثيرة أيضا ومنها كتاب غاية المقصود ينسب لأبي حنيفة، بعضهم طبعه وجزم بالنسبة إليه بالنسبة للإمام، وزعم فيما ذكر أنه حصل المقصودتين أثبت نسبة الكتاب إلى أبي حنيفة، والأكثر على عدم الإقرار بذلك. لكن محتوى الكتاب طيب لأنه تضمن تصريف الأفعال وتدريب الطالب في مرحلة ابتدائية في هذا الفن، فهو طيب إن شاء الله. أيضا كتاب التصريف للعز ومختصره له، أيضا له كتابان التصريف ومختصر التصريف، وشرح مختصر التصريف الزنجاني. وفي متون أخرى أيضا في هذا الفن يمكن أيضا الاستفادة منها، ومنها كتاب نافع وحافل وجامع وهو شذى العرف. شذى العرف أو العرف في فن الصرف. وأيضا مباحث الصرف من ألفية ابن مالك كذلك، ومثل أيضا مباحث الصرف في جامع دروس اللغة العربية في مصطفى الغلاييني، ومهم جدا. كذلك مباحث الصرف من الدروس النحوية مقررة في معهد الأزهر، تقع في 4 أجزاء، في كل جزء بعض مباحث الصرف يستفاد منه أيضا. ومن هذه الرسالة لشيخنا صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم ويمتعه بالصحة والعافية وترفع عمله في طاعته جل وعلا. طيب أبدأ تقرأ نقرأ سؤالين أو كذا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. وعليكم السلام. جزاك الله خير أو خاسر وصيت عليها، جزاك الله خير، أحسن الله إليك. قال المؤلف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة وأجوبة في فن الصرف وأجوبتها. نعم خطك يعني ما هذه كتبت من صح عليها هذه كتبها الأخ في الكمبيوتر، وأنا لم أقارن بينها، يعني أعطيتك إياها قلت لك صور للإخوة فقط لا تنشر حتى نصوب الجميع، وإن شئت بعدين تصوب منها من التسجيل اقرأ هذه أسئلة. هذه أسئلة وأجوبتها في فن الصرف، والله الموفق للصواب. تمام. الشيخ رتبها كما ذكرت على 43 سؤالا، ذكر فيها 43 سؤالا، والترتيب الذي رتبه الشيخ سنسير على وفقه، لكن يظهر لي أنه يحتاج إلى شيء من التقديم والتأخير. فثمة أسئلة عجل الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه فقدمها، كما أن ثمة أسئلة أخرها، يظهر لي حسب مباحث الصرف وتقرير العلماء لها فيما تأليفاتهم أن حقها التقديم، لكن نحفظ على الكتاب كما هو وترتيب الأسئلة كما ذكرها الشيخ، وننتقل نحن من سؤال إلى آخر وفق الترتيب الذي ظهر لي. واضح؟ قد يكون فيما ظهر لي أيضا نوع من تقديم وتأخير يظهر لغيري، لكن نسير حسب ما يظهر لي إن شاء الله، وكلما جاء موضع الانتقال بالتقديم أو التأخير سأشير إليه. ها؟ إبراهيم؟ طيب تفضل. قال: السؤال الأول، عرف الصرف لغة واصطلاحا. تمام، هذا أول سؤال، تعريف الصرف لغة واصطلاحا، وهذا سيرا ودروجا على ما درج عليه الأئمة في كل فن، فإنه يؤخذ منه المبادئ العشرة، قد إشار إلى شيء منها، والمبادئ أشار إليها أبو العرفان محمد بن علي الصبان، توفى سنة 600 و1000، التي قال في نظم هذه المبادئ: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا، يروى ومن حاول الجميع حاز الشرفا. هي هذه العشر المبادئ: الحد، الموضوع، الثمرة، النسبة، الفضل، الواضع، الاسم، الاستمداد، حكم الشارع، والمسائل، وقيل الشرف أيضا. والحد المراد به التعريف، والتعريف. نعم، اقرأ الجواب. الجواب: الصرف لغة مصدر صرف من باب ضرب، ومعناه التغيير والتبديل. تقول: صرفت الدنانير بالدراهم، أي أبدلتها. وفي الاصطلاح: أي أبدلتها بها. نعم. وفي الاصطلاح هو علم يبحث فيه عن الكلمة من حيث ما يعرض لها من صحة واعتلال وإبداء. نعم، طيب ماشي، هذا طيب. هو الصرف كما ذكر لغة مصدر صرف من باب ضرب، مصدر صرف من باب ضرب. قوله من باب ضرب، ذلك أن أبواب الفعل ستة أبواب كما سيأتي في هذه الرسالة وفي ضمن هذه الرسالة المختصرة وفي أسئلتها، وسيأتيك في السؤال التاسع هذه الأبواب الستة، وهي ما كان على وزن فعل يفعل، أو فعل يفعل، أو فعل يفعل، أو فاعل يفعل، أو فعل يفعل، أو فاعل يفعل. ففعل مضموم العين، مضارعه يفعل مضموم العين، وأما فعل مفتوح العين فيأتي منه مفتوح المضارع ومضمومه مكسور، يعني فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، هذه ثلاثة مع السابق صارت أربعة. وأما فاعل مكسور العين في الماضي فيأتي منه مفتوح العين ومكسوره في المضارع يفعل ويفعل، ويأتي أيضا يفعل كما سيأتي. فهي ست أبواب ويضاف إليها السابع الذي هو الأقلة. فدرج الأئمة في ضبط الفعل بأن يحدد الباب، يقال من باب كذا، واضح؟ وحتى لا يطول الكلام فيقال صرف من باب فعل يفعل، صرف يصرف، اختاروا لكل باب فعلا، ففعل يفعل اختاروا له ضرب، فيقال من باب ضرب. فأنت ماذا تفعل؟ تقول صرف من باب ضرب، أي ضرب يضرب، فصرف يصرف. وهكذا فعل في سائر الأبواب، واضح؟ من باب الاختصار. لكن لم يقتصروا في الباب على فعل واحد، بل في بعض الأبواب قد يذكرون أكثر من فعل واحد، وذلك حيث يوجد الاختلاف في المصادر، أو حيث يكون للمضارع وجهان. واضح؟ وسيأتي توسيع هذا في السؤال التاسع إن شاء الله تعالى لاحقا. وراجع مقدمة أبي بكر الرازي على مختصره مختار الصحاح على قاموس مختار الصحاح، فقرب هذه المقدمة. أما معنى الصرف في اللغة فاختار معنى واحدا من المعاني، الرسالة هذه مختصرة، قال هو التغيير والتبديل، التغيير والتبديل. المراد بالتغيير والتبديل هو التحويل، تحوله من حال إلى حال، كتصريف الرياح فإنها تغير آثار الأقدام، تحولها تبدلها، بل وقد تحول الشيء وتنقله من مكان إلى مكان. وللصرف في معاني أخرى في اللغة كرد الشيء، كصرف عن الشيء، صرفه عن الشيء صرفا، رده عنه. ويأتي بمعنى الإنفاق كصرف المال، ويأتي بمعنى تخلية السبيل كصرف الأجير، ويأتي بمعنى الصوت كصريف الأقلام، ويأتي بمعنى الزيادة والتحسين، يقال صرف الحديث أي زاد فيه وحسنه. هنا قال ومعناه التغيير والتبديل، تقول صرفت الدنانير بالدراهم أي أبدلتها بها، أي غيرتها، لكن يطلق صرف المال بمعنى الإنفاق. قال وفي الاصطلاح هو علم يبحث فيه عن الكلمة من حيث ما يعرض لها من صحة واعتلال وإبدال. هذا نتركه الأصلاح، تكفينا مقدمة ما نشرح المعنى الاصطلاحي إن شاء الله، ونتم الأشياء الباقية إن شاء الله في درس لاحق في يوم المتر. وفيكم رحمة الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. قبل استخفى على الوقت وعلى الوقت.